هنا الحجرة الشريفة التي كان يخدم فيها، وهذه هي الجنازة. بعد دفن خادم الحجرة الشريفة الأغا حبيب محمد دفن في البقيع، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل المدينة سكنانا في الدنيا وفي الآخرة. نحن بين المقابر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم جميعا من أهل الجنة وأن يمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. هناك الحجرة الشريفة يقومون بالحفر واللحد. الحمد لله أتممنا الصلاة والجنازة والدفن، والآن التراب يواريهم. ولله در من قال: أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر. الله أكبر. على البعد جبل أحد، وهنا البقيع، وهنا حجرة الحبيب النبي، هناك المسجد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير الجزاء. عليكم السلام ورحمة الله. يا كريم.